قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون قال وذكر الحديث بلفظ رواية جليل الذي في البخاري إلا أن فيها نظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم تترون على ربكم ترونه بدل إنكم تترون ربكم وبزيادة في آخر ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ورواه ابن ماجه أيضا اسمه المدرس صحيح ابن ماجه صحيح ابن ماجه ولا سنة؟ صحيح ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي قال وذكر الحديث لفظ رواة الترمذي وصححه الألباني وأيضا في نفس الباب وجد الصفحة عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قال لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة وأيضا صححه الألباني بهذا الطريق. وأيضا عن أبي سعيد نفس الكتاب والباب وجد الصفحة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتنا. وأيضا في نفس الصفحة عن أبي ربيع قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا ربيع أليس كلكم جاء القمر رسيا به قال قلت بلى قال فالله أعظم وذلك عليكم في خلقه. وقال ذلك أنه حكم بها خلقه. وأيضا ذكره صاحب سنن داود كما ذكر في شرح عون المعبود كتاب الرؤية في الجزء الثالث عشر من صفحة 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن البجلي الحديث نفس رواة الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب عون المعبود في تفسير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه رواه حادث الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة اليوم نعم فهو أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو ربيع الخطيبي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال قال نافع يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال أن تظهرون برؤية الشمس الظهيرة في سحابة؟ قالوا لا. قال أن تظهرون برؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال الذي نفسي بيده لا تظهرون برؤيته إلا كما تظهرون برؤية أهلهما. أخرجه مسلم كما ذكره شارح حسن نقل عن المنذر. وعن أبي عظيم أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه رجل الأصل نقول أحسن هذه الأصل قوس خريف المسلم خريف الأصل قال يا رسول الله فكلنا يرى ربه وفي رواية مسلم به يوم القيامة ومع آيات ذلك في خصفه. قال يا أبا رضي أليس كلكم يرى القمر؟ وفي رواية ليلة البدر مسلم به قلت بلى. قال الله أعظم في رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعظم. وأيضا روى حديث أحمد هذا كان الشارح في رمضان في قتل الكتاب في رواية أم المؤمنين الضبط الجزء 24 من صفحة 224 الجزء 24 من صفحة 260 إلى صفحة 210. أنا في رواية واحدة في رواية البخاري المطولة في ذاك الحديث تظاهرون بدل ما ذكره من طريقه. وقال الشارح في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق. وأيضا من حديث سعيد الخدري كما في رواية المسند عن أبي هريرة عن أنس بن مالك. وقال الشارح في هذا الطريق أخرجه الشيطان. وأيضا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إنكم تترون ربكم عز وجل. قال يا رسول الله نرى ربنا فقال هل تظاهرون في رؤية الشمس من الشمس النهار؟ قالوا لا. قال تظاهرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنك ما تظاهرون في رؤيته إلا كما تظاهرون في ذلك. وقال الشارح أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي رزين كما في رواية أبي داود السابقة عنه. وإذا قال الشارح شارح المسند في تفريقه أخرجه أبو داود وابن ماجه في الحاكم الطبراني. هل طيب لكن الروايات متعددة على أحسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير ورواه أبو رزين ثم تذكر رواياته لأن هذا أقرب للحق أقرب للحق لكن نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنه. البحث لكم الحق طيب إن شاء الله فاته. نعم لا أنه روى البخاري بس كذا ها روى نعم اقرأ يا عبد الرحمن داود. يسمعها فيها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعب. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إما إيش؟ نعيم بالرفع. نعم. إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى. في القيامة. لا القيامة. إيه صح. فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومن فتنة القبر رحمك الله. وسبق من يستثنى من هذه الفتنة، والفتنة هي أن يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة.